العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمنا الله وإياه: القاعدة الثانية عشر: لا بد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى في عقود المعاوضات: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لأن التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال تعالى في عقود التبرعات: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. أيها الأحبة، تقدم لنا في الدرس السابق أن ذكرنا القاعدة السادسة، وهي الأصل في العبادات الحضر، والأصل في العادات الإباحة. وأيضًا تكلمنا عن القاعدة السابعة، وهي أن التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ويشترط لصحة التبرع التكليف والملك والرشد. وأيضا تكلمنا عن القاعدة التاسعة، وهي قاعدة العادة المحكمة. وأيضا تكلمنا على القاعدة العاشرة، وهي قاعدة البينة على المدعي واليمين، واليمين على من أنكر. وأيضا تكلمنا على القاعدة الحادية عشرة، وهي اليقين لا يزول بالشك. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في القاعدة الثانية عشرة، وهي قاعدة الرضا. يقول المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة: لا بد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية. هذه القاعدة يعبر عنها بقاعدة الرضا في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ. والرضا خلاف الإكراه، الرضا خلاف الإكراه والسخط والبغض. والرضا بالشيء اختياره والرغبة فيه، الرضا بالشيء اختياره والرغبة فيه. والمعاوضات جمع معاوضة، والمراد بعقود المعاوضات كل عقد يراد به الربح والكسب. والتبرعات جمع تبرع، والمراد بعقود التبرعات هي إخراج المال بلا مقابل، إخراج المال بلا مقابل. والفسوخ جمع فسخ، والفسخ في اللغة الحل والخلع، الفسخ في اللغة الحل والخلع، وأما في الاصطلاح فهو حل العقد. هذه القاعدة أيها الأحبة تشتمل على ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه يشترط في عقود المعاوضات الرضا، الأمر الثاني أنه يشترط في عقود التبرعات الرضا، الأمر الثالث أنه يشترط في فسوخ العقود الرضا. أما بالنسبة للأمر الأول، فقلنا بأن تعريف عقد المعاوضة أنه كل عقد يقصد به الربح والكسب والتجارة، مثل عقود البيوع، مثل الرهن، مثل الكسب، مثل الرهن، مثل الضمان، مثل الكفالة، مثل عقد المساقات، عقد المزارعة، عقد الشركة، كل عقد يقصد به الربح والكسب فهو من عقود المعاوضات، فنشترط فيه الرضا. وعلى هذا لو أكره الإنسان على أن يبيع ماله فإن هذا البيع غير صحيح، يعني نقول بأنه بيع باطل ما دام أن البائع قد أكره على هذا البيع. وكذلك أيضا لو أن المشتري أكره على أن يشتري نقول بأن هذا الشراء شراء باطل لفقد شرد الرضا. كذلك أيضا لو أكره على عقد الشركة، شركة المضاربة أو شركة العنان أو شركة الوجوه أو شركة الأبدان، فنقول بأن هذا العقد باطل. وكذلك أيضا لو أكره على عقد المساقات أو عقد المزارعة، فنقول بأن هذا عقد باطل. وكذلك أيضا لو أكره على عقد الكفالة بأن يكون كفيلا في بيع في عقد بيع ونحو ذلك، فنقول بأن هذا عقد باطل. فالأمر الأول نقول نشترط في عقود المعاوضات الرضا، ودليل ذلك قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن حبان: إنما البيع عن تراض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. وقال أيضا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. يستثنى من هذه القاعدة، وهي قاعدة في عقود المعاوضات أنه يشترط فيها الرضا، يستثنى من ذلك ما إذا كان الإكراه بحق، يعني فإنه لا يشترط الرضا في هذه الحالة. فلو أكره شخص على أن يبيع ماله لكي يوفي دينه، فإن هذا إكراه بحق، فالإكراه هنا يكون بحق، ويكون العقد حينئذ عقدا صحيحا لأن الإكراه بحق. كذلك أيضا لو أكره على أن يبيع ماله لكي ينفق على أولاده أو لكي ينفق على زوجته إلى آخره، المهم إذا كان الإكراه بحق فإن العقد يكون صحيحا. ومثلنا الإكراه بحق كما لو أكره المدين على أن يبيع ماله لكي يوفي دينه، فنقول بأن هذا العقد عقد صحيح. أو أكره على بيع ماله لكي ينفق على زوجته أو أولاده أو من تلزمه نفقتهم، نقول بأنه إكراه بحق، والعقد حينئذ يكون صحيحا. أما بالنسبة للأمر الثاني، وهو أنه يشترط في عقود المعاوضات الرضا في عقود التبرعات، وذكرنا أن المراد بالتبرع هو إخراج المال وبذله بلا مقابل. وعقود التبرعات العلماء رحمهم الله يذكرون عقود المعاوضات، ثم بعد ذلك يتبعون بعقود المعاوضات عقود التبرعات، فتجد أنهم يتكلمون عن البيوع وعن الخيارات، وكذلك أيضا عن الرهن وما يتعلق بعقود المعاوضات من الشركات والمساقات والمزارعة إلى آخره، ثم بعد ذلك يتكلمون عن عقود التبرعات مثل الوقف، مثل الهبة والعطية، مثل الوصية، مثل العتق، ثم بعد ذلك الميراث، ثم يتكلمون عن أحكام الأنكحة. فعقود التبرعات هو كل عقد فيه بذل المال وإخراجه بلا مقابل. فلو أكره الإنسان على أن يهب ماله لزيد، فنقول بأن هذه الهبة عقد باطل. ولو أكره على أن يعتق رقيقه، نقول بأن هذا عتق باطل. ولو أكره على أن يوقف ماله، نقول بأن هذا الوقف، نعم، نقول بأنه باطل. يعني فلا بد في عقود التبرعات أيضا من الرضا، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأيضا تقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الأمر الثالث قال: والفسوخ الاختيارية أيضا يشترط فيها الرضا. وقلنا الفسوخ جمع فسخ، والفسخ في اللغة هو الحل والخلع، وأما في الاصطلاح فهو حل العقد. في الاصطلاح حل العقد، سواء كان حل عقد بيع من البيوع، أو حل عقد تبرع من التبرعات، أو حل عقد نكاح من الأنكحة. فيشترط في الفسوخ أيضا أن تكون بالرضا. ففسخ النكاح لا بد فيه من رضا الزوج، وفسخ عقد البيع لا بد فيه من رضا المتعاقدين البيع والمشتري، وفسخ عقد الشركة فسخ عقد الشركة إذا كان يتضرر إذا كان يترتب على الفسخ ضرر لا بد فيه من رضا المتعاقدين، وفسخ عقد المساقات والمزارعة لأنها عقود لازمة على الصحيح هذه لا بد فيها من رضا المتعاقدين، وفسخ عقد الإجارة لا بد فيه من رضا المتعاقدين. فالفسوخ هذه لا بد فيها الفسوخ الاختيارية لا بد فيها من الرضا. وقول المؤلف الاختيارية هذا يخرج الفسوخ القهرية، يعني فالفسوخ التي تكون بحق هذه لا يشترط فيها الرضا. فلو أن الزوج كان معيبا ثم بعد ذلك طالبت الزوجة بفسخ النكاح فإنه لا يشترط رضاه، يعني إذا كان في الزوج عيب من العيوب التي توجب فسخ عقد النكاح فإنه لا يشترط رضاه عند فسخ العقد. كذلك أيضا لو كان في السلعة المعيبة لو كان فيها عيب فإنه لا يشترط رضا البائع إذا أراد المشتري أن يفسخ. كذلك أيضا لو حصل تدليس في البيع أو حصل غبن في البيع فإنه لا يشترط رضا المدلس ولا يشترط رضا أيضا الذي باع بيعا فيه عيب. المهم أن الفسوخ القهرية لا يشترط فيها الرضا، الفسوخ الاختيارية هي التي يشترط فيها الرضا، أما الفسوخ القهرية فإنه لا يشترط فيها الرضا. ثم قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 13: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس، وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق. الإتلاف في اللغة الإفناء والإهلاك، الإتلاف في اللغة الإفناء والإهلاك، وأما في الاصطلاح فهو إخراج الشيء عن كونه منتفعا به عادة. يقول الإتلاف هو إخراج الشيء عن كونه منتفعا به عادة. وهذه القاعدة التي ذكر المؤلف رحمه الله تنقسم إلى قسمين، القاعدة في الإتلاف هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الإتلاف فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، والقسم الثاني الإتلاف فيما يتعلق بحقوق الآدميين. أما بالنسبة للإتلاف فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل فإنه يعذر في ذلك الناس والجاهل، يعذر في ذلك الناس والجاهل كحكم تكليفي فلا يأثم، وكحكم مضعي فلا ضمان عليه. نقول الإتلاف بالنسبة لحقوق الله عز وجل يعذر في ذلك الناس، إذا أتلف شيئا يتعلق بحق من حقوق الله عز وجل فإنه يعذر في ذلك الناس، وكذلك أيضا يعذر في ذلك الجاهل، فلا يأثم لا يلحقه إثم كحكم تكليفي، وكذلك أيضا كحكم مضعي بالنسبة للضمان هل يضمن أو لا يضمن، نقول لا ضمان عليه. مثال ذلك المحرم إذا أحرم فإنه يحرم عليه أن يصيد صيدا، وكذلك أيضا مكة يحرم صيدها، حرم مكة يحرم صيده. لو أن الإنسان نسي أنه محرم ثم بعد ذلك صاد صيدا فإنه لا إثم عليه كحكم تكليفي لا يلحقه إثم، وكذلك أيضا لا يلحقه ضمان فلا تجب عليه كفارة. وكذلك أيضا لو أتلف حمامة من حمام مكة، أتلف حمامة من حمام مكة أو صيدا من صيد الحرم ناسيا أو جاهلا فإنه لا يلحقه شيء، لا يأثم ولا ضمان عليه، لا تجب عليه كفارة. ودليل ذلك دليل ذلك قول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقال الله عز وجل متعمدا، فيفهم من ذلك أن غير المتعمد أنه لا جزاء عليه فلا يلحقه الضمان، وإذا لم يلحقه الضمان لم يلحقه أيضا الإثم. فتبين لنا أن الإتلاف في حق الناس والجاهل بالنسبة لحق الله عز وجل فيما يتعلق بحق الله عز وجل أنه يكون معذورا فيه، فلا يلحقه إثم، وكذلك أيضا لا يلحقه ضمان. وكذلك أيضا من صور الإتلافات المحرم إذا حلق رأسه، حلق رأس المحرم هذا إتلاف، أيضا إذا قلم أظافره هذا أيضا إتلاف، فإذا قلم أظافره أو حلق شعر رأسه هذا إتلاف، فإذا كان ناسيا أو جاهلا فإنه لا يلحقه شيء، لا يأثم ولا تلزمه كفارة. هذا فيما يتعلق بحق الله عز وجل. أما بالنسبة لما يتعلق بحقوق الآدميين فإنه يعذر في ذلك الناس والجاهل، يعذر في ذلك كحكم تكليفي فلا يلحقه إثم. وأما بالنسبة للضمان فإنه يضمن حتى ولو كان ناسيا، حتى ولو كان جاهلا يضمن المال ويضمن النفس، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. ودليل ذلك قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فأصبح عندنا الجاهل والناسي فيما يتعلق بحق الله عز وجل تبين لنا أنه يعذر فلا يلحقه إثم ولا ضمان. وأما فيما يتعلق بحقوق الآدميين فإنه لا يلحقه إثم وإنما يلحقه الضمان، فيجب عليه أن يضمن. وكيفية الضمان هذا سيبينه المؤلف رحمه الله في قاعدة مستقلة. وقول المؤلف رحمه الله: الإتلاف يستوي فيه المتعمد، يعني يستوي فيه المتعمد، هذا نخرج المتعمد. أما بالنسبة للمتعمد فهذا يلحقه الإثم ويلحقه الضمان مطلقا في حق الله عز وجل وفي حق الآدميين. عندنا المتعمد يلحقه الإثم كحكم تكليفي، ويلحقه الضمان كحكم وضعي في حق الله فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل وفيما يتعلق بحقوق الآدميين. أما بالنسبة للجاهل والناس فذكرنا أنه فيما يتعلق بحق الله له حكم، وفيما يتعلق بحقوق الآدميين هذا له حكم آخر. وقول المؤلف رحمه الله: المتعمد، عرفنا الإتلاف وأن الإتلاف هو الإفناء والإهلاك. وأما في الإصطلاح فهو إخراج الشيء عن كونه منتفعا به عادة. قال: المتعمد هو الذي يفعل الجناية عن قصد. قال: والجاهل هو المخطئ، أي الذي يفعل ما له فعله، يفعل شيئا له أن يفعله فيحصل منه الإتلاف. يعني مثلا يصيد صيدا ثم بعد ذلك يضرب إنسانا أو يتلف مالا، هنا فعل شيئا له أن يفعله لكن حصل من فعله الإتلاف. فنقول الجاهل هو المخطئ، والمخطئ هو أن يفعل ما له فعله فيحصل منه الإتلاف. قال: والناسي هو الغافل الساهي. وقال المؤلف رحمه الله: وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال. النفوس المحترمة تنقسم إلى قسمين، نعم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول نفوس الآدميين، القسم الثاني نفوس غير الآدميين. أما بالنسبة لنفوس الآدميين فالنفوس المحترمة أربعة، النفوس المحترمة أربعة: نفس المسلم محترمة، نفس الذمي محترمة، نفس المستأمن محترمة، نفس المعاهد محترمة، بقي النفس الأخيرة نفس الحربي، وهو الكافر الذي بينه وبينهم حرب. الكافر الذي بينه وبينهم حرب هذا نفسه ليست محترمة ولا ضمان، يعني مباح الدم والنفس، مباح الدم والمال. فالذمي الذي يبذل الجزية للمسلمين هذا نفسه محترمة، فلو أن الإنسان أتلف نفس هذا الذمي فعليه الدية. المعاهد الذي بينه وبينهم عهد هذا نفسه محترمة، لو أنه أتلف نفسه فعليه الدية. كذلك أيضا المستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بأداء بأمان هذا نفسه محترمة، المسلم نفسه محترمة وهذا ظاهر. الحربي الكافر الذي بينه وبينهم حرب هذا نفسه غير محترمة. هذا بالنسبة لما يتعلق بالآدميين. أما بالنسبة لما يتعلق بغير الآدميين فالنفس المحترمة التي يتعلق بغير الآدميين هي نعم هي ما يملكه الآدمي مما لا يحل قتله، نعم هي مما يملكه الآدمي مما لا يحل قتله، وهذا يشمل بهيمة الأنعام، يعني يشمل بهيمة الأنعام التي يملكها الآدميون ولا يحل الاعتداء عليها، وكذلك أيضا يشمل غير بهيمة الأنعام التي لا يملكها الآدمي ولا يحل قتلها، كما مثلنا كالصيد بالنسبة للمحرم وكالصيد بالنسبة لحرم مكة. فنقول غير الآدميين هو الذي لا يحل قتله إما لحق الله أو لحق الآدمي، فيما يتعلق بغير الآدميين هو الذي لا يباح قتله إما لحق الله أو لحق الآدمي، فلحق الآدمي مثل بهيمة الأنعام أو لحق الله عز وجل مثل صيد الحرم أو صيد المحرم إلى آخره. وقوله الأموال والحقوق هذا سيأتي إن شاء الله بيانها في قاعدة مستقلة، يأتي بيان ما المراد بالمال عند العلماء وما المراد بالحق عند العلماء. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة عشرة: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا. هذه القاعدة ذكر المؤلف رحمه الله في منظومته نظمها بقوله: والخطأ والإكراه والنسيان، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي عنه وينتفي التأثيم عنه والزلل. قال المؤلف رحمه الله: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكس. التلف سبق أن عرفناه وقلنا بأن التلف في اللغة الإهلاك والإفناء، وأما في الإصطلاح فهو إخراج الشيء عن كونه منتفعا به عرفا. وقوله في يد الأمين، من هو الأمين؟ الأمين هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك، كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن مالكه فهو أمين. وعلى هذا يدخل في ذلك ولي اليتيم، ولي اليتيم هذا نسميه أمين لأنه قبض مال اليتيم بإذن الشارع. يدخل في ذلك المستأجر، المستأجر الذي استأجر العين، استأجر العين وقبض هذه العين، قبض السيارة، هذا المستأجر نسميه أمينا لأنه قبض هذه العين المؤجرة بإذن مالكها. يدخل في ذلك أيضا المودع، هذا نسميه أمينا لأنه قبض الوديعة بإذن مالكها. يدخل في ذلك أيضا المستعير على الصحيح، هذا نسميه أمينا لأنه قبض العين المعارة بإذن مالكها. فالقاعدة في الأمين، من هو الأمين الذي لا يضمن؟ هو من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك، بإذن الشارع أو بإذن المالك. قال المؤلف: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط. فالأمين إذا تلفت العين تحت يده فلا ضمان عليه إلا في حالتين: الحالة الأولى التعدي، والحالة الثانية التفريط. والتعدي ما هو التعدي؟ التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب. يعني التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فمثلا المودع، إذا لو أن زيدا أودع عمرا كتابا ففرض ترك ما يجب، لم يحفظ هذا الكتاب بحرز مثله، لم يحفظ بحرز مثله، ثم بعد ذلك تلف هذا الكتاب، يضمن هذا الأمين أو لا يضمن؟ نقول يضمن. لأنه فرط ترك ما يجب عليه وهو أن يحفظه في حرز مثله. كذلك أيضا التعدي هو أن يفعل شيئا لا يجوز له، أخذ هذا الكتاب كوديعة ثم بعد ذلك شرع في استعمال هذا الكتاب وقراءته، أو أخذ هذه السيارة كوديعة ثم بعد ذلك شرع في استعمالها. هنا الآن فعل شيئا لا يجوز له، فلو أن هذه السيارة تلفت فإن عليه ضمانها. قال: وفي يد الظالم مضمون مطلقا. قلنا الأمين لا يضمن إلا في حالتين: الحالة الأولى التعدي، والحالة الثانية التفريط. إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه. ودليل ذلك دليل ذلك قول الله عز وجل: فلا عدوان إلا على الظالمين. لا عدوان إلا على الظالمين. والأمين ليس ظالما لأنه قبض المال بالإذن إما من الشارع أو من المالك، فلا عدوان عليه ما دام أنه لم يتعدى ولم يفرط. فهذا دليل على أن الأمين إذا حصل التلف تحت يده وقد حصل منه عدم التعدي وعدم التفريط أنه لا ضمان عليه. وأيضا يدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في العارية لما استعار من صفوان بن أمية أدرعا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: العارية مؤدات. نعم، بل عارية مؤدات. نعم، بل عارية مؤدات. نعم، فدل ذلك على أن الأمين لا يضمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الضمان، لم يقل بأنها مضمونة. نعم، وإنما قال العارية مؤدات. وما ورد بلفظ العارية بل عارية مضمونة أي أضمن لك أداءها على سبيل البقاء إن بقيت. نعم، أما إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط مني فإنه لا ضمان علي. وكذلك أيضا مما يدل ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: العارية بمنزلة الوديعة. نعم، لا ضمان فيها إلا أن يتعدى. العارية بمنزلة الوديعة، لا ضمان فيها إلا أن يتعدى. وهذا أخرجه عبد الرزاق وابن حزم وإسناده حسن. فالشق الأول من هذه القاعدة يتعلق بالأمين، فالأمين إذا تلفت تحت يده العين التي قبضها فإنه لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التفريط، وذكرنا دليل ذلك. القسم الثاني، نعم، القسم الثاني من أقسام هذه القاعدة تتعلق في غير الأمين. نعم، فغير الأمين غير الأمين هذا يضمن. ومن هو غير الأمين؟ غير الأمين هو المتعدي في قبض المال ابتداء أو تبعا. نقول غير الأمين هو المتعدي في قبض المال ابتداء أو تبعا. ابتداء مثل الغاصب، مثل السارق إذا سرق هذا الكتاب أو غصب هذا الكتاب ثم تلف عنده هذا الكتاب حتى ولو حفظه في حرز مثله، غصب هذا الكتاب وأقفل عليه في الصندوق، حفظه في أكثر من حرز مثله ثم بعد ذلك جاءت نار وأكلت هذا الكتاب، فنقول بأنه يضمن حتى وإن لم يحصل منه تعد أو تفريط في الحفظ، لكنه متعدي في غصبه، فنقول بأنه يضمن مطلقا حتى وإن كان التلف لم يحصل منه تعد فيه ولا تفريط. قلنا غير الأمين هو المتعدي في قبض المال ابتداء أو تبعا أو تبعا. مثال ذلك: أخذ هذا الكتاب كوديعة ثم بعد ذلك شرع في استعماله، أخذ هذه السيارة كعارية على أن يقودها في هذا البلد ثم بعد ذلك خرج بها خارج البلد، هنا الآن تعدى في قبض المال، فنقول يلزمه الضمان إذا تلفت وإن لم يحصل منه تعد ولا تفريط. فأصبح عندنا الأمين هذا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وذكرنا دليل ذلك. وأما بالنسبة للظالم غير الأمين، وضابطه كما ذكرت هو من قبض المال، هو من تعدى في قبض المال ابتداء أو تبعا، فهذا عليه الضمان مطلقا، عليه الضمان مطلقا. ويدخل فيه صور كثيرة كما ذكرت: كالغاصب، كالسارق، كالمودع إذا رفض أن يرد الوديعة إلى مالكها حتى تلفت، كالمستعير إذا استعمل العارية في غير ما أذن له فيه أن يستعملها فيه، كالمودع أيضا إذا استعمل الوديعة وهو لم يؤذن له في الاستعمال إلى آخره. ودليل ذلك، دليل هذا القسم، وهو أن الظالم يضمن المتعدي في قبض المال، دليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل: فلا عدوان إلا على الظالمين، فبين الله عز وجل أن الظالم عليه العدوان. وكذلك أيضا قول عمر رضي الله تعالى عنه: العارية بمنزلة الوديعة لا ضمان فيها إلا أن يتعدى، فيفهم من ذلك أنه إذا تعدى أن عليه الضمان. ولا شك أن الغاصب متعد في غصبه، والسارق متعد في سرقته، والجاحد متعد في جحده، فهؤلاء عليهم الضمان. قال رحمه الله: القاعدة 15: لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة هي إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى. وقول من النظم ما ذكر المؤلف، ما ذكر شيء المؤلف. يقول المؤلف: القاعدة 15: لا ضرر ولا ضرار. الضرر في اللغة خلاف النفع، الضرر في اللغة خلاف النفع، وأما في الاصطلاح فهو إلحاق مفسدة بالغير مطلقة، في الاصطلاح إلحاق مفسدة بالغير مطلقة. وقوله لا ضرر ولا ضرار، هل هما بمعنى واحد؟ لا ضرر ولا ضرار، هل هما بمعنى واحد أو لكل منهما معنى؟ نحن عرفنا الضرر وهو أنه في اللغة خلاف النفع، وأما في الاصطلاح فهو إلحاق مفسدة بالغير. وقوله لا ضرر لا ضرار، هل هو بمعنى قوله لا ضرر أو أن له معنى آخر؟ في هذا قولان العلماء رحمهم الله. القول الأول أنهما بمعنى واحد، فلا ضرار هو بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر. والرأي الثاني، وعلى هذا يكون قوله لا ضرار تأكيد لقوله لا ضرر. والقول الثاني في هذه المسألة أن لكل منهما معنى، فلا ضرر إذا كان الضرر من أحدهما، ولا ضرار إذا كان الإضرار من كل منهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن الفرد أن يضر، وكذلك أيضا لو حصل الضرر من الفرد فنهى أيضا من حصل له الضرر أن يضر من ضره. فلا ضرار إذا كان الضرار من كل منهما، ولا ضرر إذا كان من أحدهما، من أحدهما. فهذان قولان في المسألة، فالضرار يكون من كل منهما، والضرر يكون من أحدهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الضرر ونهى عن الضرار. ودليل هذه القاعدة، هذه القاعدة دليلها حديث أبي سعيد، فإن قوله قول المؤلف لا ضرر ولا ضرار هذا نص حديث رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني وكذلك أيضا البيهقي، وله شواهد كثيرة من حديث عبادة بن الصامت، وكذلك أيضا حديث ابن عباس، وحديث جابر، وحديث عائشة، وحديث أبي هريرة، وله طرق يقوي بعضها بعضا. وقد دل على ذلك أيضا القرآن، كما في قول الله عز وجل: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. قول الله عز وجل: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: لا تضار والدة بولدها. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فهذه القاعدة دل لها القرآن، وكذلك أيضا السنة، وكذلك أيضا الإجماع. واعلم أن هذه القاعدة شاملة، الضرر يكون في العبادات، ويكون في المعاملات، ويكون في التبرعات، ويكون في الأنكحة، ويكون أيضا في الحدود والقصاص. فهذه قاعدة كلية شاملة لسائر أبواب الفقه. الضرر يكون في العبادات، ففي العبادات، في الصلاة، في الزكاة، في الحج. في الصلاة يضار صاحبه بأن يشوش عليه بأن يرفع صوته في القراءة، أو بأن يأكل بصلا أو ثوما ويأتي إلى المسجد فيضار من صلى في هذا المسجد، كذلك أيضا في كذلك أيضا قد يزاحم من بجانبه في الصف، كذلك أيضا في الزكاة قد يضار الفقير الغني، قد يضار الفقير بأن يمن عليه عند إعطائه للزكاة، كذلك أيضا في الحج قد يحصل الضرر بسبب المزاحمة عند رمي الجمار أو في الطواف أو في السعي إلى آخره. فهذه القاعدة كما ذكرت شاملة. وكذلك أيضا في عقود المعاوضات قد يحصل الضرر في البيع بأن يبيعه معيبا أو يدلس عليه أو يغبنه إلى آخره. وكذلك أيضا في عقود التبرعات قد يضار الإنسان في وقفه، قد يضار في وصيته، كذلك أيضا في عقود الأنكحة قد يخفي عيبا من العيوب، أو قد تخفي الزوجة أو المرأة عند الزواج عيبا من العيوب إلى آخره. وفي الحدود والقصاص يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته إلى آخره. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وكذلك أيضا غيره، ذكروا أقساما للضرر، يعني أقسام للضرر، وذكروا ثمانية أقسام للضرر. لكن هذه الأقسام الثمانية التي ذكرها الشاطبي وغيره رحمهم الله هي تعود إلى قسمين، نعم تعود إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الضرر أصلا، القسم الأول أن يكون الضرر أصلا، يعني أن الإنسان يضر غيره أصلا، يعني يتعدى على غيره بمضارته، ولا يكون ضرره تبعا لاستعمال حق من الحقوق، لا، بل يكون هذا الضرر ابتداء. مثال ذلك أن يبيع معيبا، نعم أن يبيع معيبا، أو أن يخفي عيبا من العيوب في عند الزواج، أو أن يدلس، أو عند إقامة القصاص يضار المقتول، أو عند ذبح الذبيحة يضر الذبيحة إلى آخره. فهذا القسم الأول، وهذا لا شك أنه محرم ولا يجوز إذا كان الضرر أصلا أي ابتداء، ولا يكون تابعا لحق أو لاستعمال حق من الحقوق. القسم الثاني، نعم القسم الثاني، أن يكون الضرر تابعا لاستعمال حق من الحقوق، يعني أن يكون الضرر تابعا لاستعمال حق من الحقوق، يعني أن الشارع يمكنك أو يأذن لك في استعمال حق من حقوقك، لكن يترتب على هذا الاستعمال ضرر، يترتب على استعمال هذا ضرر، فهذا أيضا منهي عنه إلا فيما أذن فيه الشارع، يعني حتى ولو كان الضرر تابعا لاستعمال حق من حقوقك، هذا أيضا ليس لك أن تستعمل حقك على وجه يضر غيرك إلا فيما أذن فيه الشارع. فمثلا الإنسان يملك البيت، يملك البيت وله أن يعمل ما شاء في بيته، لكن أن يحدث غرسا، أن يغرس غرسا في بيته يلزم من هذا الغرس أن يضر بيت جاره، يقول هذا لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. كذلك أيضا كونه يحدث تنورا أو يحدث حماما أو كنيفا أو غير ذلك مما يتضرر به الجار، وهو وإن كان هذا تابع لاستعمال الحق، لكن أيضا هذا نهى عنه الشارع، وهذا لا يجوز، وهو داخل في هذه القاعدة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. نستثني من ذلك ما أذن فيه الشارع، يعني ما أذن فيه الشارع فإن هذا يستثنى. مثال ذلك كون الإنسان يتزوج ثانية، كون الإنسان يتزوج ثانية، هذا لا شك أن فيه ضررا للزوجة الأولى، لكن هذا أذن فيه الشارع، فقال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فأصبح عندنا الضرر إما أن يكون أو الإضرار بالغير إما أن يكون أصلا ابتداء، فهذا لا شك أنه محرم. والقسم الثاني إما أن يكون تبعا لاستعمال حق من الحقوق، فهذا أيضا منهي عنه، لأنه ليس لك أن تستعمل حقك بما يلزم منه ضرر الغير إلا فيما أذن فيه الشارع. كما مثلت لو أن الإنسان تزوج امرأة على زوجته، فإنه لا شك أنه سيلحق بزوجته نعم سيلحق بزوجته ضرر، لكن هذا الضرر أذن فيه الشارع بما يترتب عليه من المصلحة الكبيرة. قال القاعدة 16: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل في اللغة خلاف الجور، وهو القصد في الأمور. العدل في اللغة خلاف الجور، وهو القصد في الأمور، أو الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط. نقول العدل في اللغة خلاف الجور، وهو القصد في الأمور، أو الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط. وأما في الاصطلاح فنقول بأن العدل ينقسم إلى قسمين، أو قبل ذلك هذه القاعدة دعمت تنقسم إلى قسمين: قسم العدل وقسم الفضل. فالعدل بين المؤلف رحمه الله أنه واجب، العدل في كل شيء واجب، والفضل مسنون. الفضل هو الزيادة، فالفضل هو الزيادة، وقوله مسنون، المسنون خلاف الواجب. فالعدل واجب والفضل هذا مسنون. الشق الأول فيما يتعلق بهذه القاعدة: العدل في كل شيء واجب، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول عدل مع الله عز وجل، عدل مع الخالق، والقسم الثاني عدل مع المخلوق. فالعدل مع الله عز وجل واجب، والقسم الثاني أيضا العدل مع المخلوق أيضا واجب. وما هو ضابط العدل مع الله عز وجل؟ ضابط العدل مع الله عز وجل هو أن تفعل أوامره وتجتنب نواهيه. ففعلك للأوامر واجتنابك للنواهي هذا واجب. كون الإنسان يأتي بصلاة مجزئة اشتملت على الأركان والشروط والواجبات هذا واجب. كونه يأتي بزكاة مجزئة هذا واجب. كونه يأتي بحج مجزئ هذا واجب. لكن كونه تأتي بصلاة مشتملة على الأركان والواجبات والشروط وكذلك أيضا السنن هذا ليس واجب، يعني وإنما السنن هذه فضل فهي مسنونة. فالعدل مع الله عز وجل هو أن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، يعني تمتثل أوامر التي أوجبها الله عز وجل عليك وتجتنب النواهي التي حرمها الله عز وجل عليك. أما بالنسبة للأوامر المتعلقة بالسنن فهذه داخلة في الشق الثاني القاعدة، وكذلك أيضا النواهي المتعلقة بالمكروهات هذه داخلة في الشق الثاني من القاعدة. فالعدل مع الله عز وجل أن تأتي بالواجبات وأن تترك المحرمات هذا عدل مع الله عز وجل. فتأتي بصلاة مجزئة مشتمل على أركان والشروط والواجبات، بصوم، بحج، بزكاة مجزئة مشتمل على هذه الأمور. القسم الثاني العدل مع المخلوق. العدل مع المخلوق هو أن تعطي ما عليك وأن تأخذ مالك، أن تعطي ما عليك وأن تأخذ مالك، هذا هو العدل مع المخلوق. ففي البيع تعدل مع المخلوق، تعطيه سلعة سليمة وتأخذ ثمنا بمقدار سلعتك. العدل في القرض أن توفي إليه ما اقترضته منه إذا حل أجله. العدل في الشركة مع الشريك ألا تخون شريكك. العدل في عقود التبرعات، في عقود في الوقف، في الوصية، في الهبة إلى آخره. العدل في هبة الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. العدل في الوقف أن توافق الشرع في وقفك فلا تقف وقفا يحرم عليك. العدل في الوصية ألا تضر في وصيتك، لا توصي بأكثر من الثلث ولا توصي بوارث إلى آخره. فالعدل مع المخلوق هو أن تعطي ما عليك وأن تأخذ ما لك، هذا ضابط العدل مع المخلوق. ودليل ذلك قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. فكون الإنسان يعاقب بمثل ما عاقب به هذا هو العدل، وكونه يصبر هذا هو الفضل والإحسان. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول من هذه القاعدة، وهو العدل في كل شيء واجب. وذكرنا أن العدل إما أن يكون مع الخالق وإما أن يكون مع المخلوق. القسم الثاني من القاعدة قال: والفضل مسنون. الفضل هو الزيادة، وقوله مسنون خلاف الواجب. وأيضا الفضل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول فضل مع الله عز وجل، والقسم الثاني فضل مع المخلوق، وهذا كله مسنون. ودليل ذلك قول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالصبر هذا هو الفضل. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فعفا وأصلح، هذا هو الفضل. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم، وقول الله عز وجل: وأن تصدقوا خير لكم. فالفضل مع الله عز وجل هذا مسنون، وهذا أيضا يكون في العبادات. فكما ذكرت لكم أن الصلاة لها كيفيتان: كيفية كاملة وكيفية مجزية. الكيفية المجزية هذا هو العدل، أن يأتي الإنسان بصلاة مجزية مشتملة على الشروط والأركان والواجبات، هذا هو العدل. وكيفية كاملة أن يأتي بالمستحبات، هذا هو الفضل. بالنسبة أيضا للصيام له كيفيتان: كيفية مجزية وكيفية مستحبة. بالنسبة أيضا للحج له كيفيتان: كيفية مجزئة وهذا هو العدل، وكيفية مستحبة اشتملت على المستحبات، هذا هو الفضل. كذلك أيضا الفضل يكون مع المخلوق، يكون أيضا في معاملاتك مع المخلوقين، عندما تبيع كونك تزيد في السلعة، كونك عندما تشتري تزيد في الثمن، كونك عندما في القرض عندما توفي القرض قبل حلول أجله، هذا فضل مع المخلوق. وقل مثل ذلك أيضا في عقود التبرعات، وكذلك أيضا في عقود الأنكحة. ففي عقود التبرعات في الوقف والهبة، وكذلك أيضا في الوصية إلى آخره، نعم الفضل فيها، نعم الفضل فيها مسنون. وقل مثل ذلك أيضا في الأنكحة. قال رحمه الله: القاعدة السابعة عشر: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قوله قبل أوانه أي قبل وقته، عوقب بحرمانه أي بالمنع منه. وهذه القاعدة أدلتها من الكتاب والسنة ظاهرة، فأدلتها سائر أدلة سد الذرائع، يعني سائر أدلة سد الذرائع فإنها دليل لهذه القاعدة. وأدلة سد الذرائع منها قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى الله عز وجل المسلمين أن يسبوا الأصنام، لأن سبهم للأصنام هذا يؤدي إلى أن يسب المشركون الله عز وجل. وكذلك أيضا قال الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فنهى الله عز وجل المرأة أن تضرب الأرض برجلها لكي يعلم ما تخفي من زينتها من الخلقال ونحوه، يعني فهذا ذريعة، ضرب الرجل ذريعة للفتنة، فنهى الشارع عنه. وأيضا دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه، إلى آخر الحديث. فهذه القاعدة دليلها سد الذرائع، يعني سد الطرق والوسائل الموصلة إلى الشر. فلما كان في تعجل الإنسان الشيء قبل حلول وقته، لما كان فيه مفسدة، أغلق الشارع هذه المفسدة وعاقبه بحرمان هذا الشيء. فدل ذلك على أن سد الذرائع تصلح دليل لهذه القاعدة، يعني لأن الطالب للشيء قبل وقته لو لم يعاقب بحرمانه لأفضى ذلك إلى أن يتعجل الناس حظوظهم قبل أسبابها. يعني نقول الطالب للشيء قبل وقته لو لم يعاقب بحرمانه لأفضى ذلك إلى أن يتعجل الناس حظوظهم قبل أسبابها المشروعة، فيحصل بذلك مفسدة. فكان سد هذا الطريق هو المصلحة. وهذا قول المؤلف رحمه الله: من تعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه، هذا يدخل تحته صور ذكرها العلماء رحمه الله، منها قتل الوارث لمورثه. فلو أن الوارث قتل مورثه فإنه يعاقب بحرمانه من الإرث، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. وكذلك أيضا من ذلك أيضا لو أن المدبر هو الرقيق الذي علق سيده عتقه على موته، فلو قال: إذا مت فرقيقي فلان حر، فهذا يسمى مدبر. فلو أن هذا المدبر قام بقتل سيده فإننا نحرمه من الميراث، نحرمه من العتق. وكذلك أيضا قتل الموصى له للموصي، لو أن زيدا من الناس أوصى لعمر بكذا وكذا من المال، فعمر قام وقتل الموصي استعجالا استعجالا لهذه الوصية، فإننا نقوم بحرمانه. وكذلك أيضا من فروع هذه القاعدة التي يذكرها العلماء رحمه الله: لو أن رجلا أفسد زوجة على زوجها لكي يطلقها الزوج ثم بعد ذلك يتزوجها، فإنه يحرم من زواجها ولا تحل له، لا تحل له هذه الزوجة. وكذلك أيضا من ذلك أيضا أن من شرب الخمر لم يشربه في الآخرة، لمن تعجل شهواته المحرمة كشرب الخمر، من شرب الخمر في الدنيا ومات على ذلك قبل أن يتوب فإنه لا يشربه في الآخرة. وكذلك أيضا من لبس الحرير في الدنيا ومات على ذلك قبل أن يتوب فإنه لا يلبسه في الآخرة، لا يلبسه في الآخرة. ويقابل هذه القاعدة أصل آخر، يقابل هذه القاعدة أصل آخر، وهو أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. فمن ترك استماع الغناء أو النظر إلى النساء أو التعامل بالربا أو الغش أو غير ذلك، فإن الله عز وجل يعوضه خيرا منه ولا يجد فقده، لا يجد فقده في هذه في الحياة الدنيا. هذه القاعدة أشار إليها الناظم رحمه الله بقوله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. قال رحمه الله: القاعدة 18: تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. ما هو المثلي وما هو القيمي؟ هذا يرد كثيرا في كتب الفقهاء رحمه الله، يعبرون بالمثلي ويعبرون بالقيمي. فالمشهور من المذهب أن المثلي أنه كل موزون، كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. وهذا أيضا هو مذهب الشافعية، فيحصرون المثلي بأي شيء؟ بأنه كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، وما عدا ذلك قيمي، ما عدا ذلك قيمي. الرأي الثاني مذهب أبي حنيفة رحمه الله، مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أن المثلي ما له مثيل وشبيه في الأسواق، والقيمي ما ليس له مثيل ولا شبيه في الأسواق. وهذا يترتب عليه، هذا الضابط للمثلي والقيمي، هذا يترتب عليه فروع كثيرة جدا. مثلا القرض، لو أن الإنسان أقرض شخصا قرضا، فإنه يجب عليه أن يرد، الواجب على المقترض أن يرد مثل المثلي وقيمة المتقوم، هذا الواجب عليه. فمثلا إذا اقترض كتابا، اقترض منه مثلا كتاب المغني، ماذا يجب على المقترض أن يرد الآن؟ هل يجب عليه أن يرد قيمة الكتاب أو يجب عليه أن يرد مثل الكتاب. على المذهب يجب عليه أن يرد ماذا؟ ها؟ ها؟ على المذهب قيمة الكتاب، لأن الكتاب هذا ليس مثليا وإنما هو قيمي، لأن القيم يحصرنا فقط في الموزونات والمكيلات التي لم تدخلها الصناعة، لم تدخلها الصناعة، لا صناعة به مباحة يصح السلام فيه، يعني يصح ضبطه بالوصف. يعني مثل البر، ما دام انه بر هذا مثلي، مثل الحديد ما دام انه موزون لم يصنع فهذا مثلي، مثل السكر ما دام انه الان موزون هذا الان مثلي، مثل الشعير هذا نسميه مثلي، مثل النحاس الان ما دام انه خام هذا مثلي، مثل الصفر هذا مثلي. اما الشيء الذي دخلته الصناعه فهو انتقل من كونه مثليا الى كونه ماذا؟ نعم، الى كونه قيميا، الى كونه قيميا. فمثلا كما مثلت لو انه اقترض منه كتابا وعند الوفاء احضر له كتاب للمقرض ان يرفض ذلك، يقول لا انا اقرضتك قيمي فاعطني القيمه، ما تعطيني كتابا، اعطني القيمه. نعم. كذلك ايضا لو انه اتاه بالقيمه فقال المقرض انا اقرضتك كتاب اعطني كتابا، لا قال لا انت اقرضتني قيمي اعطيك قيمي. نعم. لو أقرضه 20 صاعا من البر، نعم، ثم بعد ذلك أتاه بثمن هذه 20 صاع من البر له أن يرفض، يجب عليه أن يدفع مثل مثلي. نعم، يجب عليه أن يدفع مثل مثلي. فما دام أنه أقرضه 20 صاع من البر يجب عليه أن يدفع 20 صاع من البر إلا إذا تراضي على شيء، فالأمر إليهما، لكن مع الاختلاف الآن، مع الاختلاف. أيضا من صور هذه المسألة، نعم، من الفروع الداخلة عليها، لو أنه أتلف مالا لشخص، يعني زيد من الناس أتلف ثوبا لعمر، وقلنا بأنه حتى مع النسيان والجهل يضمن، عمر قال أعطني ثوبا، أنت أتلفت الآن الثوب اذهب واشتري لي ثوبا، قال لا. على المذهب يلزم أن يشتري ثوب ولا ما يلزم أن يشتري ثوب؟ نعم، لا يلزم أن يشتري ثوب، لأن الثوب هذا قيمي ولا مثلي؟ هذا قيمي، لأنه ما دام أنه ليس مكيلا ولا موزونا فهذا ليس مثليا، يقول أنا تلفت قيمي أعطيك القيمة بس. أما إذا اتفق فالأمر إليهما، إذا اتفق على ثوب فالأمر إليهما، لكن مع التنازع الآن، هو أتلف الآن ثوبه يلزمه ماذا؟ يلزمه قيمته فقط، ولا يلزمه أن يعطيه مثله. لكن على رأي أبي حنيفة المثلي ما له مثل في الأسواق، نعم، فإنه يلزمه أن يدفع إليه مثله، إذا أتلف ثوبه يلزمه أن يدفع إليه مثله، إذا استقرض منه ثوبا يلزمه أن يدفع إليه مثله، إلا إذا تراضيا على القيمة فإن الأمر راجع إليهما. والأقرب في هذه المسألة، نعم، الأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وهو أن المثل ما له مثيل وشبيه في الأسواق، وأما القيمي فما ليس له مثيل وشبيه في الأسواق. ودليل ذلك، دليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة للنبي عليه الصلاة والسلام بطعام فيها طعام، فعائشة رضي الله تعالى عنها ضربت يد الخادم الذي أتى بهذه الصحفة فسقطت الصحفة فانكسرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عليك قيمة الإناء وعليك قيمة الطعام، مع أن الطعام على المذهب قيمي ولا مثلي؟ ها؟ على المذهب قيمي ولا مثلي؟ قيمي، نعم، على المذهب قيمي، لأن هذا الخشب أصبح الآن مصنوع، وهذا الطعام البر الآن أصبح مصنوعا، فعلى المذهب قيمي، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام طعام بطعام وإناء بإناء، نعم، وهذا القول هو الصحيح. وقل مثل ذلك في سائر الضمانات، يعني إذا ضمننا شخصا هل نضمنه مثلي أو نضمنه قيمي؟ نعم، القيمي والمثلي كما ذكرت على المذهب ما عدا المكيل والموزون هذا كل قيمي، إذا قلنا نضمنه القيمي يعني ما يلزمه للقيمة، أما إذا اتفق على شيء فالأمر إليهما، لكن إذا اختلف ما يلزمه يدفع للقيمة، ولا يلزم الآخر إذا أراد القيمة لا يلزمه أن يقبل إلا القيمة. فلو أنه أقرض ثوب ثم أتاه بثوب قال خذ الثوب اللي أقرضته، نعم، قال لا، على المذهب له أن يرفض، يقول أعطني قيمة، أنا أقرضت قيمة تعطيني القيمة، وبالعكس أيضا لو أنه أقرضه ثوبا ثم بعد ذلك المقرض طلب الثوب، المقترض له أن يرفض، المقترض له أن يرفض ويقول أنت أقرضتني قيمي ما أعطيك إلا قيمي. يعني فعند الاختلاف من أخذ بالقيمي المذهب إذا كان غير مكيل وموزون، من طلب دفع القيمة هو الذي يكون القول قوله. لكن على القول الصحيح، يعني القول الصحيح أن المثل ما له مثل في الأسواق، وأن القيمي ما ليس له مثل في الأسواق، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وهذا شامل، يعني شامل، تجد أنه في باب البيوع، وتجد أنه في باب الخيارات، يعني تجد أنه في باب الخيارات يقول يضمن بالقيمي، يضمن بالمثلي، تجد في القرض، تجد أيضا في باب السلم، تجد أيضا في باب الغصب إلى آخره، تجد أيضا الأمين إذا أتلف الشيء بتعد أو تفريط، مثل المودع إذا أتلف الوديعة بتعد أو تفريط، نعم، وكانت الوديعة ثوبا مثلا، فعلى المذهب وش يلزمه؟ إذا كانت الوديعة ثوبا وأتلفها الأمين بتعد أو تفريط، نقول على المذهب يلزمه ماذا؟ القيمة، نعم، لأنه قيمي. لو قال المودع أنا أودعتك ثوب أعطني ثوبا، يقول لا ما يلزم إلا أعطيك القيمة فقط، نعم. لكن الصحيح كما ذكرت هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله. واعلم أيضا أنهم ضبطوا المثل، قالوا كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه، فالبر مكيل، لكن إذا دخلته الصناعة لو جعلناه خبزا أصبح قيمي، لو أقرضت خبز خلاص ما يعطيك إلا القيمة، ما يلزمه إلا يعطيك إلا القيمة. الموزون يعني مثل الحديد، لو أن هذا الحديد صنع وأصبح إنا وأقرضت زيد من الناس ما يلزم يعطيك إلا القيمة، يعني لا يلزم يعطيك، لا صناعة فيه مباحة، فإذا دخلته الصناعة المباحة فإنه يكون قيميا، أما إذا دخلته الصناعة المحرمة فإنه لا يزال مثلي. فمثلا لأن المحرم شرعا كالمعدوم حسا لا عبرة به، المحرم شرعا كالمعدوم حسا، فمثلا لو أن هذا الحديد صنع على صورة ثم أقرضته شخصا فإنه لا يزال مثليا، لأن الصناعة هذه لا عبرة بها، فيلزمه أن يعطيك مثله حديد، وزن حديد، نعم. يصح السلام فيه يعني يصح ضبطه، نعم يصح ضبطه، أما إذا كان لا يصح السلام فيه فإنه قيمي. فلو كان عندنا مكيل مخلوط من أشياء، نعم، ما يصح ضبطه بالوصف، لأن الذي يصح السلام فيه الضابط فيما يصح السلام فيه كل ما يمكن ضبطه يصح السلام فيه، فإذا كان هذا ما يمكن ضبطه لكونه مخلط فإنه انتقل من كونه مثليا، ولو كان مكيلا لكونه مخلط انتقل من كونه مثليا إلى كونه قيميا. فبهذا نفهم أن الشافعية والحنابلة يحصرون دائرة المثلي ويوسعون دائرة القيمي، على خلاف ذلك رأي أبي حنيفة رحمه الله فإنه يوسع دائرة القيمي ويحصر دائرة المثلي، هو الراجح، نعم، أن القيمي ما له مثل، المثلي ما له مثل في الأسواق كما دل عليه الحديث. قال القاعدة 19: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة، نعم، إذا تعذر مسمى رجع إلى القيمة، عندنا مسمى وعندنا قيمة، وهذه أيضا تجد أن الفقهاء رحمهم الله يعبرون بذلك، فتارة يعبرون بالمسمى أو يعبرون بالثمن، فمثلا في النكاح يقولون المسمى، المهر المسمى، وفي البيوع يقولون الثمن، وعندنا أيضا قيمة، فما الفرق بين الثمن وبين القيمة؟ نعم، يعني ما الفرق بين الثمن وبين القيمة؟ أو ما الفرق بين القيمة وبين المسمى؟ فالثمن هو ما وقع عليه العقد بين المتعاقدين، الثمن ما وقع عليه العقد بين المتعاقدين، المسمى ما وقع عليه العقد بين المتعاقدين. وأما بالنسبة للقيمة، أما بالنسبة للقيمة فهي ما يساوي هذا الشيء عند أهل الخبرة والمعرفة، فقد يتفق المتعاقدان على قيمة هذا الكتاب 10 ريالات، لكنه عند أهل الخبرة يساوي 9 ريالات، فالتسعة هذه سميها ثمن ولا قيمة؟ ها، هذه سميها قيمة، وما اتفق عليه المتعاقدان البيع والمشتري هذا نسميه ماذا؟ ها، نسميه ثمنا، نسميه ثمنا. فالثمن أو المسمى هو ما اتفق عليه المتعاقدان، والقيمة هو ما يساوي عند أهل الخبرة، فقد يتفق المشتري والبائع على هذه السيارة أنها 10,000 ريال، لكن عند أهل الخبرة بالسيارات تساوي 11,000 ريال، تساوي 11,000 ريال أو تساوي 12,000 ريال، فهذه الاثنى عشر هذه نسميها قيمة، وما اتفق عليه المتعاقدان هذا نسميه ثمن، وأيضا نسميه مسمى، يعني إما يسمى مسمى أو يسمى ثمن. فتجد أنت في عباراتهم، عبارات الفقهاء رحمهم الله، يقولون قيمة ويقولون ثمن، أو يقولون قيمة ويقولون مسمى. كذلك أيضا في النكاح يقولون مسمى، نعم، ويقولون مهر مثل، يقولون مسمى ويقولون مهر مثل. المسمى هو ما اتفق عليه الزوج والولي، مثلا اتفق على 5,000 ريال العقد، هذا يسمى مسمى. مهر المثل قد يساوي، يعني ما هو مهر مثل هذه المرأة، يعني نساء هذه المرأة كأختها وعمتها وخالتها كم تمهر؟ قد تمهر ب10,000 ريال. فمهر المثل ما يكون مهرا لها، ما يكون مهرا لمثيلاتها من أقاربها كعمتها وخالتها إلى آخره. وأما المسمى فما يتفق عليه، ما يتفق عليه الزوج والولي. فعندنا مسمى وعندنا مهر مثل. يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا تعذر المسمى نرجع إلى القيمة. يعني عندنا الآن بيع، نعم، عندنا الآن بيع، اتفق المتعاقدان، اتفق المتعاقدان على تبايع هذه السيارة وأن الثمن كذا وكذا، لكن تعذر المسمى الآن، وش نرجع إلى ماذا؟ ها؟ نرجع إلى قيمته، كم تساوي؟ كم تساوي عند أهل الخبرة؟ فقالوا بين تساوي عند أهل الخبرة 10,000 ريال، تساوي عند أهل الخبرة 10,000 ريال. فيقول لك المؤلف رحمه الله أنه إذا تعذر المسمى، مثال آخر، أجره البيت، نعم، أجره البيت، نعم، بكذا وكذا، هذه الأجرة اتفق عليها المتعاقدان ماذا نسميها؟ ها؟ مسمى، نعم، لكن تعذر المسمى نرجع إلى ماذا؟ ها؟ نرجع إلى القيمة، نرجع إلى القيمة. كذلك أيضا اتفق الزوج والولي، الزوج والولي اتفق على كذا وكذا، ثم بعد ذلك تعذر هذا المسمى، نعم، تعذر علينا أن نعرفه، نعم، فإن نرجع إلى القيمة. ودليل ذلك، نعم، دليل هذه القاعدة دليلها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، نعم، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإن ابن مسعود رفع إليه امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها، توفي عنها زوجها ولم يفرض لها، يعني ما فرض لها مهر، لم يسمي لها مهرا، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لها مهر نسائها وترث وعليها العدة. فقام بروة، فقام معقل ابن سنان الأشجعي، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. فسر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما لم يكن هناك مسمى رجع إلى ماذا؟ ها؟ رجع إلى القيمة، مهر المثل، نعم، فقال: ترث وعليها العدة ولها مهر نسائها، يعني لها مهر مثيلاتها، يعني ينظر إلى كم تمهر به أختها أو عمتها أو خالتها أو أمها إلى آخره، نعم، إلى آخره. هو ذكر المؤلف الآن أنه إذا تعذر المسمى نرجع إلى القيمة، ومثلنا لذلك بالبيع، باعه سلعة ثم تعذر المسمى الاتفق عليه فنرجع إلى القيمة، أجره ثم بعد ذلك تعذر المسمى في الأجرة نرجع إلى القيمة، قيمة عند أهل الخبرة والمعرفة، زوجه وتعذر المسمى من النكاح فنرجع إلى القيمة. طيب متى يتعذر المسمى؟ يقول تعذر المسمى هذا له صور، نعم، الصورة الأولى إذا باعه ولم يسمي شيئا، نعم، باعه السيارة، نعم، قال: بعتك السيارة، قال: قبلت، ولم يسمي شيئا، فإن عند أبي حنيفة رحمه الله، نعم، أن هذا البيع صحيح، وكذلك أيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لو أنه باعه سلعة ولم يسمي ثمنا فإن البيع صحيح ويرجع إلى ثمن المثل، نعم، إلى قيمة المثل، إلى كم تساوي عند أهل الخبرة والمعرفة، إلى كم تساوي عند أهل الخبرة والمعرفة. كذلك أيضا إذا باعه، نعم، إذا باعه وكانت التسمية محرمة، نعم، كانت التسمية محرمة، مثلا باعه هذا الكتاب بدخان أو بشيء محرم، فهذه التسمية الآن باطلة، وجودها، نعم وجودها كعدمها. بعض العلماء من يبطل العقد، وبعض العلماء من يصحح العقد ويقول بأن التسمية هذه وجودها كعدمها، فنرجع إلى قيمة المثل. نعم نرجع إلى قيمة المثل. وكذلك أيضا إذا كانت التسمية مجهولة، إذا كانت التسمية مجهولة، باعه بيعا وكان الثمن مجهولا، قال بعتك هذه السيارة بما في جيبك إلى آخره، فالتسمية هنا الآن مجهولة. نعم فكثير من العلماء يبطل العقد، لأن من شروط صحة العقد أن يكون الثمن معلوما، وبعض العلماء يصحح العقد ويقول نرجع إلى قيمة المثل، وهذه التسمية المجهولة وجودها، نعم وجودها كعدمها. نعم قال رحمه الله: القاعدة 20، إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. وهذه القاعدة التي أوردها المؤلف رحمه الله إنما هي في الأموال التي يجهل أصحابها، والأموال التي يجهل أصحابها تحتها أو لها أقسام. القسم الأول اللقطة، نعم القسم الأول اللقطة، فاللقطة يقسمها العلماء رحمهم الله إلى ثلاثة أقسام، العلماء رحمهم الله يقسمون اللقطة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، فهذا يملك بمجرد الالتقاط، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني أوساط الناس ليس بأعلى الناس ولا بأدنى الناس، وإنما أوساطهم لا يهتمون لفقده، مثل القلم الرصاص والريال أو الريالين إلى آخره، فهذا لا يعرف ويملك بمجرد الالتقاط، هذا نقول بأنه لا يعرف ويملك بمجرد الالتقاط، هذا القسم الأول، وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس. القسم الثاني ما يتحفظ بنفسه، هذا لا يجوز أن يلتقط، مثل الأموال الكبيرة، مثل المكائن، مثل الأخشاب، مثل الأحجار التي تراد، التي تتحفظ بنفسها، فهذه لا يجوز أن تلتقط. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن لقطة الإبل قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. فكل شيء يتحفظ بنفسه فإنه لا يجوز لك أن تأخذه، لا يجوز لك أن تأخذه، أترك حتى يجده ربه. القسم الثالث ما بين هذين القسمين، يعني ما بين هذين القسمين، وهو ما تتبعه همة أوساط الناس ولا يتحفظ بنفسه، ما يتبعه همة أوساط الناس ولا يتحفظ بنفسه، فهذا يجوز التقاطه، يعني يجوز التقاطه، ويجب على الملتقط أن يعرفه حولا كاملا، فإذا عرفه حولا كاملا فإنه حينئذ يكون له، فله أن يستنفقه، يعني يدخل في ملكه قهرا، وله أن يستنفقه بنية أنه متى جاء صاحبه رده إليه، هذا القسم الأول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في القاعدة: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. فلما عرف اللقطة حولا كاملا ولم يجد صاحبها أصبح الآن الصاحب كالمعدوم، فللملتقط أن ينفقها، لكن بنية، نعم بنية أنه متى جاء صاحبها ردها إليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاستنفقها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهي لك، نعم فهي لك. هذا القسم الأول. القسم الثاني المفقود، نعم القسم الثاني أموال المفقود. والمفقود هو آدمي جهل خبره، فلا يدرى أو فلا يعلم له حياة أو موت، آدمي جهل خبره فلا يعلم له حياة أو موت، فهذا المفقود هل تضرب له مدة محددة أو يجتهد الحاكم في ضرب مدة؟ هذا موضع خلاف بين العلم، ورأي الشافعي رحمه الله أن المفقود يجتهد الحاكم في ضرب مدة محددة له، وهذه المدة تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال، فيقدر الحاكم له مدة كذا وكذا، فإذا مضت هذه المدة ولم يأتي المفقود حكمنا بموته، وحكمنا أنه كالمعدوم، وحينئذ يورث ماله، يورث ماله ويقسم على ورثته ويحل لزوجته أن تتزوج. ولهذا قال المؤلف: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. فالمفقود إذا ضرب الحاكم له مدة ولم يتبين خبره فإنه يحكم بموته، وحينئذ يكون كالمعدوم، نحكم أنه كالمعدوم كالميت، ونقسم ماله على ورثته. القسم الثالث من كان عنده أموال للناس، عنده رهون أو عنده ودائع أو عنده أموال سرقها أو أموال جحدها أو أموال غصبها، فهذا الأصل أنه يجب عليه أن يردها إلى أصحابها. إذا لم يتمكن يجب عليه أن يردها إلى ورثتهم. إذا لم يتمكن من ذلك، لم يعرف مال هذا الرجل الذي سرقه، لم يعرف أقارب هذا الذي سرقه أو جحده أو غصب ماله إلى آخره، فقال بعض العلماء يتصدق بها، وقال بعض العلماء يجعلها في بيت المال. وهذا نقول يفعل الأصلح، يعني يفعل الأصلح، إما أن يتصدق بها وإما أن يجعلها في بيت المال. القسم الرابع والأخير: من مات وليس له وارث. يعني إذا مات شخص وليس له وارث، فهذا إذا كنا لا نعرف له وارث فإنه يجعل كالمعدوم، كمعدوم الوارث، وحينئذ يجعل ماله في بيت المال. قال رحمه الله القاعدة الأخيرة في هذه الليلة، قال: القاعدة الحادية والعشرون: الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات. المعاوضات جمع معاوضة، والمعاوضة هو كل عقد يقصد به الربح والتجارة والكسب، والمغالبات المقصود بذلك المسابقات. هذه القاعدة لها جانبان أو تحتها أمران. الأمر الأول: الغرر والميسر في المعاوضات. الأمر الثاني: الغرر والميسر في المسابقات. الأمر الأول: الغرر والميسر في المعاوضات، والأمر الثاني: الغرر والميسر في المسابقات. أما بالنسبة للأمر الأول وهو الغرر والميسر في المعاوضات، يعني في العقود التي يقصد بها الربح والكسب، فضابط ذلك كل معاملة يدخلها الإنسان وهو إما غانم أو غارم. نقول كل معاملة، بيع، شراء، تأجير إلى آخره، شركة، مساقات، مزارعة، كل معاملة تدخلها وأنت إما غانم أو غارم، هذا غرر وميسر. ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، ومن الأمثل على ذلك، كثيرة. لو أن إنسانا اشترى شيئا مغصوبا، أو اشترى مسروقا أو مجحودا أو نحو ذلك، فهذا الذي يشتري المغصوب دخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم. هذه السيارة إذا كانت قيمتها 10,000 ريال مع عدم الغصب، إذا كانت مغصوبة ستكون قيمتها 7,000 أو 5,000، فهذا الذي اشتراها إما أن يكون غانما إذا استطاع أن يحصلها فهو غانم الآن كسب، وإما أن يكون غارما إذا لم يستطع أن يحصلها. فنقول بأن هذا الشراء لا يجوز، لأننا ذكرنا أنه من الميسر، لأن هذه معاملة يدخل فيها الإنسان وهو إما غانم أو غارم، إلا إذا كان يستطيع أن يحصله من غاصبه، يعني فلا بأس. إذا كان يستطيع أن يحصله من غاصبه أو من الذي سرقه أو من الذي جحده فلا بأس بالعقد، وإذا لم يستطع نثبت له الخيار. فنقول الشراء إذا كان يقدر، إذا كنا نعلم أو نظن أنه يستطيع أن يحصله من غاصبه أو من سرقه، فنقول لا بأس بهذه المعاملة، لكن إذا لم يحصل فإننا نثبت له الخيار في هذه الحالة. أيضا مثال آخر أو ما يدخل تحت ذلك من الأمثلة: إذا عقد شركة مضاربة وقال لي كذا وكذا من المال، لي كل شهر 5,000 ريال ولك الباقي، فنقول هنا الآن دخل في هذه الشركة وهو إما غانم أو غارم، نعم دخل وهو إما غانم أو غارم، قد يكسب مليون نعم فلا يأخذ إلا 5000 ريال فهو غارم، وقد لا يكسب إلا 5000 ريال فهو غانم. وعلى هذا العدل في الشركة أن يكون هناك جزء مشاع معلوم من الربح، جزء مشاع معلوم من الربح ليس معينا، جزء مشاع لك النصف لي النصف، لك الثلث أو لي الثلثان، لك الربع لثلاثة أرباع، جزء مشاع معلوم يشمل القليل ويشمل الكثير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه لما كان الناس يساقون على المدينات وأقبال الجداول فيسلم هذا على المدينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيسلم هذا ويهلك هذا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، يعني يساقيه يقول تسقي الأشجار هذه ولي ثمر هذا الجانب، لي ثمر الجانب الشرقي ولك ثمر الجانب الغربي، نقول هذا من الميسر، لأن كل واحد منهم أدخل وهو غانم أو غارم، ربما أن الجوائح تصيب الجانب الغربي ولا تصيب الجانب الشرقي، وربما أن تكون الثمار بالجانب الشرقي أكثر، فنقول دخل وهو إما غانم أو غارم. والعدل في ذلك والصحيح أن يفرض جزء معلوم من الثمرة مشاع، جزء معلوم مشاع من الثمرة لكل منهما، لك ربع الثمر ولي ثلاثة أرباع، لك الثلث بقية الثلثان. أيضا من الصور في المعاوضات إذا اشترى الشيء بثمن مجهول، قال أنا أشتري منك هذا الكتاب بما في جيبي، نعم بما في جيبي، فالبائع الآن يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، قد يكون في الجلب شيئا يسيرا فيكون غارما، وقد يكون شيئا كثيرا فيكون غانما إلى آخره. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول وهو ما يتعلق بالمعاوضات، وقلنا الميسر والغرر في المعاوضات ضابطه أن كل معاملة يدخل فيها الإنسان وهو إما غانم أو غارم، وذكرنا دليل ذلك من الكتاب أو السنة. وأيضا ذكرنا أيضا في الشركة مثل لو قال لك ربح البضاعة الفلانية ولي ربح البضاعة الفلانية، لك ربح هذا الشهر ولي ربح الشهر الثاني، لك ربح هذه السفرة ولي ربح السفرة الثانية، هذا كله من الميسر، لأن كل واحد منهما يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم. القسم الثاني من القاعدة وهي الميسر والغرر في المسابقات، والميسر والغرر في المسابقات هي كل مغالبة، نعم كل مغالبة يكون فيها العوض من الطرفين، كل مغالبة يكون فيها العوض من الطرفين. واعلم أن المسابقات تنقسم ثلاثة أقسام، القسم الأول مسابقات مشروعة، مسنونة، وهذه هي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، السبق بالخف والسبق بالحافر والسبق بالنصل بالسهام، هذه مسابقات مشروعة وأباح الشارع أخذ العوض عليها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق أي لا عوض إلا في خف الإبل أو نصل السهام أو حارس أو حافر الخيول. فهذه المسابقة على الخيول والإبل وفي السهام هذه مسابقات مشروعة يجوز أخذ العوض على الصحيح فيها مطلقا، يعني العوض له أربعة أقسام، إما أن يكون من الحاكم فهذا جائز ولا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سابق وأخرج العوض، وإما أن يكون من رجل أجنبي، وإما يعني من غير الحاكم ومن غير المتسابقين، وإما من أحد المتسابقين، يعني يتسابقان على الخيل فيقول إن سبقتك ما تعطيني شيء، وإن سبقتني أعطيتك 100 ريال، وإما منهما جميعا، كل منهما يقول إن سبقتني أعطيتك وإن سبقتك تعطيني، هذه كلها جائزة. فالمسابقات المشروعة يجوز أخذ العوض فيها مطلقا، سواء كان ذلك من الحاكم أو من أجنبي أو من أحدهما أو من كل منهما. وهذا دليله أن النبي عليه الصلاة والسلام سابق وأعطى أخرج العوض. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر. وعلى الصحيح كما رجحه ابن القيم رحمه الله وأطال في ترجيحه في كتابه الفروسية، على الصحيح أنه لا يشترط محلل إذا كان عوض من كل منهما، يعني هذا زيد أخرج 100 ريال وهذا زيد هذا أخرج 100 ريال، والذي يسبق يأخذ 200 لا يشترط لذلك محلل. جمهور الفقهاء رحمه الله يقولون يشترط محلل. ما هو المحلل؟ يقولون يخرج معهم ثالث يغنم ولا يغرم، يسابق معهم ثالث على خيله يغنم ولا يغرم، يعني إن سبق أخذ 200 وإن ما سبق ما له شيء. نعم، والصحيح أنه لا حاجة إلى المحلل، وحيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الوارد في ذلك ضعيف. ويقاس على هذه الأشياء قال العلماء رحمه الله ما في معناها الآن من آلات الحرب، فينظر ما في معنى الإبل من آلات الحرب يقاس عليه، وما في السهام معنى الحرب الآن من الرمي من آلات الرمي يقاس عليه، وفي معنى الإبل من آلات الحرب يقاس عليه. هذا القسم الأول من أقسام المسابقات، وهي المسابقات المشروعة. القسم الثاني يقابل ذلك، وهي المسابقات المحرمة. نعم، المسابقات المحرمة. فنقول المسابقات المحرمة وهي كل ما يترتب عليها ضرر، كل ما يترتب عليها ضرر ديني أو دنيوي فهذه من المسابقات المحرمة. هذه لا يجوز أخذ العوض عليها مطلقا، بل أصلا لا يجوز إقامتها، كالمسابقة بالشطرنج، وكذلك أيضا المسابقة على السيارات أو الملاكمة أو كل مسابقة مباحة أدت إلى الضرر البدني أو الديني أو البدني أو الدنيوي. حتى المسابقات المباحة إذا أدت إلى الضرر فنقول بأنها محرمة ولا تجوز. فعندنا مسابقات المحرمة ضابطها كل مسابقة يترتب عليها ضرر ديني أو دنيوي يتعلق بالمال أو البدن، ديني أو دنيوي يتعلق بالمال أو البدن. القسم الثالث المسابقات المباحة بين هذين الطرفين، مسابقات المباحة مثل السبق على الأقدام، مثل السباحة، مثل المصارعة، مثل سبق الدراجات، مثل الكرة بضوابطها، هذه كلها مسابقات مباحة لأنها في الأصل لا ضرر فيها، بل فيها منفعة ومصلحة من تقوية الجسم وترويض النفس وإعانتها على طاعة الله عز وجل. فهذه المسابقات المباحة هل يجوز أخذ العوض عليها أو لا يجوز أخذ العوض عليها؟ فنقول أقسام العوض 4 أقسام، العوض في المباحة 4 أقسام. تبين لنا المحرم ما يجوز العوض مطلقا، المشروعة يجوز العوض مطلقا، المباحة العوض ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول أن يكون العوض من كل منهما، إما تعطيني أو أعطيك، تسابق على الأقدام فكل منهما أخرج 100 ريال، فنقول بأن هذا من الميسر، قل بأنه من الميسر ولا يجوز، لأن الشارع قال لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، لا عوض، ما في عوض إلا في هذه الأشياء الثلاثة، مع أن السبق على الأقدام كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والمصارعة كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام أن العوض إذا كان من كل منهما لا يكون إلا في هذه الأشياء الثلاثة، وما يقوم مقامها من آلات الجهاد في هذا الوقت. فنقول إذا كان من كل منهما فإنه لا يجوز. القسم الثاني إذا كان من الحاكم فإنه جائز. القسم الثالث إذا كان من أجنبي أو كان من أحدهما، هذا موضع خلاف بين أهل العلم، يعني لو قال أجنبي اذهب وتسابق والذي يسبق أعطيه 100 ريال، أو قال واحد أنا أخرج 100 ريال إن سبقتني تأخذها وإن سبقتك ما تأخذها، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. وابن القيم رحمه الله يرجح أنه لا يجوز، يعني أنه لا يجوز أخذ العوض فيها، ويقول أن هذه المسابقات إنما شرعت لترويض النفوس والتخفيف عنها، فإذا أبيح أخذ المال فيها والكسب والعوض خرجت عن موضوعها وأصبحت كالخمر، قليلها يدعو إلى كثيرها وكثيرها يصد عن ذكر الله عز وجل. نسأل الله عز وجل يرزقنا علما نافعا والعمل الصالح إنه ولي ذلك القادر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما معنى قاعدة إذا تعارض الواجب مع الاستحباب يقدم المباح؟ نعم، هذه تأتينا إن شاء الله، تأتي إن شاء الله في بإذن الله عز وجل في القواعد. إذا تعارض الواجب مع المستحب، وتعارض إذا تعارض الواجبان، تعارض المحرم مع المكروه، وتعارض المحرمان، هذا يأتي إن شاء الله بيانه بإذن الله عز وجل قريبا في القواعد. يقول السائل: ما الفرق بين الابتداء والتبع في تعريف غير الأمين؟ نعم، قلنا غير الأمين هو من تعدى في قبض المال أصلا أو تبعا، وذكرت الأمثلة من ذلك. أما أصلا فهو أن يقصد الضرر، وأما تبعا فهو أن يستعمل الحق ويترتب على استعمال الحق ضرر. نعم، وذكرت الأمثلة على ذلك. أما بالنسبة لأصلا فهو أن يغصب المال أو تبعا يستعمل حقه، كالجار لو أنه غرس في بيته وأدى ذلك إلى ضرر جاره، فإن هذا لا يجوز. هل القواعد في أصول الفقه محصورة، أي لا مجال للاستنباط والاجتهاد في وضع قواعد جديدة؟ بالنسبة للقواعد الفقهية هذه مستنبطة مأخوذة من الكتاب والسنة، والفقهاء رحمهم الله وعلماء الأصول استنبطوا هذه القواعد، لكن ربما يستنبط الإنسان قاعدة. أما بالنسبة لما يتعلق بالمضامين والمواضيع فالعلماء رحمهم الله في كافة أبواب الفقه جعلوا ضوابط وقواعد، لكن ربما يصوغ الإنسان قاعدة أخرى، يعني ليس محصورة الآن يعني حاصل، لكن ربما يستطيع الإنسان أن يصوغ قواعد أخرى من هذه القواعد والضوابط التي ذكرها العلماء رحمهم الله. قل سائل: يتردد طالب العلم في هذا الزمن أمام بعض المسائل الحادثة بين قاعدة سد الذرائع وقاعدة التيسير، أرجو من الشيخ الكريم الكلام على هذه القضية، لا سيما وأننا نرى هذا الاضطراب في الفتاوى بين من يغلب جانب سد الذرائع ونرى من يغلب جانب التيسير. بالنسبة لهذه المسألة، هذه ترجع إلى فهم أصول الشريعة جميعا، وكلما كان إنسان أمكن في فقه الكتاب والسنة كلما استطاع أن يأخذ إما بقاعدة سد الذرائع أو قاعدة التيسير، وهذا يختلف باختلاف العلماء وتفاوت علمهم. والأصل في ذلك أن الإنسان يدور مع الكتاب والسنة، فقد تكون النصوص واضحة وظاهرة وجلية، أن الأصل في ذلك أنها تقدم، وقد تكون النصوص ليست واضحة في هذه المسألة فيؤخذ بقاعدة التيسير. نعم، لكن إذا كانت النصوص واضحة فيما يتعلق بسد الذرائع أو واضحة في التيسير، إن الأصل أنه يؤخذ بها إذا كانت ظاهرة في ذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. أما إذا كانت النصوص موضع اجتهاد فهذه ترجع إلى فقه وتمكن العالم والمفتي. يقول السائل: قيد بعض أهل العلم قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه بقوله: من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه، ما صحة هذا القيد؟ أما بالنسبة لهذا القيد فالعلماء المشهور المذهب أنه ليس قيدا، ولهذا يقولون بأن الوارث إذا قتل مورثه فإنه لا يرث مطلقا حتى ولو قتله خطأ. والصحيح في ذلك، كما سيأتينا إن شاء الله، أنه إذا قتل مورثه ولم يتعد ولم يفرط في قتله فإنه لا ضمان عليه، لا فيما يتعلق بالدية ولا فيما يتعلق بالكفارة، وأيضا يرث وعلى هذا يكون هذا القيد له وجه من النظر، يعني هذا القيد له وجه من النظر، فإنه إذا كان على وجه محرم. وأيضا العلماء يعني ذكروا في من طلق زوجته لكي لا ترث فقالوا بأنها ترث، يعني إذا كان متهما بحرمانها من الإرث فقالوا بأنها ترث، لكن إذا كان غير متهم بحرمانها من الإرث فإنها لا ترث، يعني إذا طلقها في حال مرض. فيعني يظهر أن هذا القيد إذا كان على وجه محرم له حظ من النظر. لماذا صح أخذ العوض من الحاكم ولم يصح أخذه من الأجنبي؟ الحاكم يختص بأحكام لا يختص بها غيره، ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. فمثلا الطلاق الثلاث هل يقع أو لا يقع، الطلاق الثلاث هل يقع أو لا يقع، هذا موضع خلاف بين العلم، هل يقع ثلاثا أو لا أو يقع واحدة، هذا موضع خلاف بين العلم. لكن لو أن حاكما حكم بذلك، قاضي قضى بها بإيقاع الثلاث طلاق الثلاث، خلاص نقول بأن حكمه الآن رفع الخلاف. وأيضا حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما النبي عليه الصلاة والسلام أخرج العوض في المسابقات المشروعة، سابق بين الخيل وأعطى السابق. هذا السائل يقول أيهما أدق الكيل أو الميزان، نأمل التحدث بالتفصيل. نقول لكل معياره الشرعي، المكيلات معيارها الشرعي هو الكيل، والموزونات معيارها الشرعي هو الوزن، وهذا عند مبادلة مكيل بمكيل، يعني عندما تبادل بر ببر لا بد أن يكون بالمعيار الشرعي، وإلا وقعت في الربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البر بالبر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا وجبت المثلية يجب أن تكون المثلية بالمعيار الشرعي، فعندما تبادل مكيل بمكيل لا بد أن يكون بالكيل بالصاع بالمد، عندما تبادل موزون بموزون لا بد أن يكون بالمعيار الشرعي وهو الوزن بالكيلو. فالذهب بالذهب موزون بموزون لا بد، لو أنك بادلت صاع ذهب بصاع ذهب وقعت في الربا، لو بدلت كيلو بر بكيلو بر وقعت في الربا، لأن الربا ليس معياره البر، ليس معياره الوزن، فلو بدلت كيلو بر بكيلو بر وقعت في الربا، معياره الشرعي هو الكيل، فلا بد أن يكون المعيار الشرعي عند مبادلة الربويات. المكيلات لا بد أن تكون بالكيل، والموزونات لا بد أن تكون بالوزن، فلو بادلت صاع حديد على أنه يجري به الربا بصاع حديد وقعت في الربا، ولو بدلت طن من الشعير بطن من الشعير وقعت في الربا، لأن الشعير مكيل لا بد أن يكون يعني بمعياره الشرعي الكيل، الشعير مكيل لا بد أن يكون بمعياره الشرعي الكيل. أما إذا اختلفت الأجناس فلا نشترط التماثل، وحينئذ لا نشترط المعيار الشرعي، فعندما تبادل مثلا بر بحديد ما نشترط التماثل، سواء كان المعيار هو الكيل أو كان المعيار هو الوزن هذا كله جائز. حتى لو بعت جزاف بدون معيار، لو بعت جزافا بدون معيار، بعت صبرة بر بصبرة حديد، يعني مجموعة بر مجموعة حديد ما في بأس، صبرة بر بصبرة شعير هذا لا بأس به، لأن لا نشترط لا يجب التماثل، وحينئذ لا نشترط المعيار الشرعي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.